بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه: منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة ودنونا من ماء من مياه العرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. سرنا مع قال مسلم رحمه الله في حديث جابر الطويل، قال مسلم رحمه الله في حديث جابر الطويل سرنا. قال الإمام مسلم في حديث جابر الطويل رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه: منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شاء لعنك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. هذا حديث جابر الطويل، واوله قصته باليسر، في قال جابر: سلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بطن بواط، وجبل من جبال جهينه، وكان الناضح البعير الذي يستقى عليه، يعتقبه منا الاربعه والخمسه. العقبة هو يعني أن يركب هذا نوبة ويركب هذا نوبة، يعني يعتقبه خمسة أو أربعة، واحد يركب على البعير وأربعة يمشون، ثم ينزل واحد، ثم ينزل الراكب ويركب واحد، وهكذا يعتقبون، كل واحد يمشي مسافة، مثلا كل واحد يركب مسافة 5 كيلو، ثم ينزل ويركب الثاني مسافة 5 كيلو يمشي، وأربعة وخمسة يمشون يعتقبونه. العقبة هو أن يركب هذا نوبة وهذا نوبة، هذا نوبة وهذا نوبة، واحد يركب وأربعة يمشون أو خمسة يمشون، فإذا ما مضى مسافة نزل الراكب ركب واحد، وهكذا يعتقبون، لأن ليس عندهم ما يكفيهم من الإبل، أما لو كان ما يكفي من الإبل كل واحد يكون له بعير، لكن ما صار عندهم إلا بعير واحد، خمسة قلة ما عندهم، رحمك الله، يعتقبونه. نعم، فركب على أحدهم على ناضح له فتلدن، يعني توقف وتلكى عن المشي، فقال: شاء لعنك الله. شاء كلمة زجر البعير، دعا عليه اللعنه الطرد والعباد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنها، لا تصحبنا بملعون. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عنه وأن لا يصحبهم، تعزيرا له وزجرا له ولغيره عن مصاحبته، كما سبق في حديث الجارية التي لعنت ناقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. هنا قال: انزل عنه، لا تصحبنا بملعون، هذا نهي عن أمر بأن ينزل عنه وأن لا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له، تعزيرا له وزجرا له ولغيره. وليس المراد أنها ملكية زالت عنه، لا، ملكية البعير ما زالت عنه، بقية التصرفات من ذبحه وركوبه وبيعه كل هذه التصرفات باقية في حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يصاحب، أن ينزل عنه في هذه الحال وألا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ببعير ملعون تعزيرا له وزجرا له. وفيه أنه على الدواب، وأنه لا ينبغي الإنسان على الدواب. وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فيه النهي عن دعاء الإنسان على نفسه أو على ولده وماله، وعلل النهي بأن لا يصاحب ساعة إجابة فيستجيب الله فيندم حينئذ. يعني قد يدعو الإنسان على نفسه في حال الغضب أو على ولده وأهله، ولو استجيب دعاه لشق عليه ذلك. واصل النهي للتحريم، وظاهر أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، ولا يجوز له لعن الدواب. نعم. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شاء لعنك الله. شاء كلمة مفتوحة وآخرها همزة، شاء كلمة زجر للبعير. نعم. فقال له: شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني حينئذ يندم الإنسان لو استجيب له في دعاء لنفسه أو على ولده أو أماله، ندم وشق عليه ذلك لأنه دعا على نفسه أو على ولده في حالة غضب. نعم. سرنا مع الإنسان يتحمل ويصبر ويتذكر العواقب. نعم. ولا يقدم على الدعاء. نعم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة ودنونا من ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. عشيشة أصلها عشية، تصغير عشية، عشية صغرت عشية، والياء شدد عن يعين، قلب تحت العين شيئا فصارت عشيشية. عندك عشيشية حتى إذا كان إيه؟ عشيشية. عشيشية تصغير أصلها عشية، وعشية تصير عشية، قلبت أحد العين شين صار عشيشية. فمن يذهب فيمدر لنا الماء، يعني يمدر لنا الحوض، يعني يصلحه ويطينه. نعم. ها عشيشة كذا وش عندكم؟ عشيشية هكذا يعين فيها على التسخير مخففة الياء الأخيرة ساكنة الأولى. إيش هكذا؟ إيش قال؟ هكذا الرواية فيها على التصغير مخففة الياء الأخيرة ساكنة الأولى. قال سيبويه: صغروها على غير تكبيرها، وكان أصلها عشية أو عشية، فأبدلوا من إحدى الياءين شينا. أو المقرات إيش؟ قال: حتى إذا كان عشيشية هكذا الرواية فيها على التصغير عشيشية هكذا الرواية فيها على التصغير مخففة الياء الأخيرة ساكنة الأولى. قال سيبويه: صغروها على غير تكبيرها، وكان أصلها عشية. صغروها على غير تكبيرها، أصلا قال عشية، عشية تصير عشية، فبدأ تحت ثانية شينا فصارت عشيشة هكذا، هذا الأصل، لكن زيدت أيضا ياء. عندكم عشيشة؟ نعم. حتى إذا كانت عشيشية ودنونا من ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا فيشرب ويسقينا قال جابر رضي الله عنه: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. يعني هذا رجل، فأين الرجل الثاني؟ فقال: جبار. يعني أظهر نفسه، قال جابر: أنا واحد منهم. جاء جبار وصار معه فذهبوا، نعم، يسقون. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع. السجل الدلو الممتلئ، مدرناه يعني طيناه وأصلحنا الحوض يصب فيه الماء، حتى أفهقناه يعني حتى ملأناه. يعني ذهب جابر وجبار، جاءوا ينزعون من الدلاء من البئر ويصبون في الحوض، أصلحوا الحوض، طينوه وأصلحوه، كانوا متهدم، أصلحوه حتى يكون حوض، طينوه وأصلحوه حتى لا يذهب الماء يمينا وشمالا، وجعلوا يمدرون من الدلاء حتى ملأوه، حتى أفهقناه يعني حتى ملأناه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أتى بناقته وجعل تشرب من هذا الحوض. نعم. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله حتى أفهقناه، مش بعده، حتى أفهقناه. نعم. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله. أول طالع علينا أول رسول. أول عندك؟ نعم، يصلح، لكن يصلح يكون خبر مقدم مؤخر. نعم، لكن أول أحسن. نعم. حتى أفقناه فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت شنقا لها، فشربت شنق لها، فشجت فبالت، ثم عدل بها فشجت فشجت شجت عنه كذا بالفتح. نعم، شجت، يعني كان أول طالع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتأذنان؟ لا، استئذان هذا من باب التعليم، تعليم الآداب والورع والاحتياط، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنهما يأذنان له، وأنهما إنما مدر الماء تحت التصرف عليه الصلاة والسلام، لكن ليعلمهم الآداب من باب الورع والاحتياط. قال: أتأذنان لي؟ يعني هذا معلوم، هذا إنما فعل ذلك من أجله عليه الصلاة والسلام، لكن من باب تعليمهم الآداب والاستئذان والورع والاحتياط. قال: أتأذنان لي؟ قال: نعم. فأشرع ناقته، يعني أرسل رأسها في الماء لتشرب، شنق لها الزمام، يعني كفها بالزمام. الزمام هو الحبل الذي فيه في أنف البعير، شنق يعني جر الزمام، كفها بزمامها. نعم، شجبت. إيش شجبت؟ فشجت. نعم، شجت، رفعت رجلها للبول. نعم، عفى الله عنك. ها، شجت. ها، هي الوجه شجت وشجت. نعم، عفى الله عنك. فأشرع ناقته فشربت شنق لها، فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، يعني مال بها، يعني مال بها فأناخها. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عدل بها وجعلها أناخها تبرك بركة. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مكان الذي يتوضأ منه يتبرك به لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام وملابس الجسد من البركة. نعم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها. يعني ذباذب أطراف وأهداب، عليه بردة يعني قطعة قماش على كتفه لكنها قصيرة، جعل يخالف بين طرفيها، كل طرف على كتفه لكن صارت قصيرة، مع إذا جعلها على كتفه نزلت، إذا جعلها على كتفه نزلت في قصرها، نعم قصيرة، نعم. وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار. يعني أنه كان عليه إزار شد به نصف الأسفل، وأما الكتفين عليه بردة قطعة قماش قصيرة ما تبلغ تنزل، أطرافها قصيرة، إذا جعلها على الكتف الأيمن نزلت، الكتف اليسار نزلت، تواقصت عليها أمسكها بعنقه حتى لا تسقط، تواقصت أمسكها بعنقه ثم جاء وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وصف يصلي. نعم، هذه قصة ثانية. عليك صلى ورداءه على المسجد، هذا بعد ما غير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي حاضر في وقت آخر، هذه القصة هنا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك القصة ما هو ليس عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعد ظاهرة أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى رداءه على المسجد، جاء وفي أول قال أردت أن يأتي أحمق في أول الحديثان يسألون. نعم، هذه قصة. نعم، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار ثم قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني. هذا في دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأن المأموم الواحد جاء وصف عن يسار الإمام فالإمام يديره عن يمينه من ورائه، وفي دليل على أنه إذا دار المأموم الإمام المأموم عن يمينه لا تبطل صلاته بل يبني على صلاته. ولهذا لما جاء جابر كان النبي يصلي صف عن يساره أداره من خلفه عن يمينه وبنى جابر على صلاته ما عدا أول صلاته، فدل على لا تبطل صلاته. ولما جاء جبار فصار جابر عن يمينه، جاء جبار وجلس عن يساره، وصار النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أخذ بأيديهما وأخرهما خلفه وصار صفا واحدا، فدل على أن الاثنين يكونان صفا خلف الإمام خلافا لعبد الله بن مسعود الذي يرى أن الإمام يكون بينهما، إذا كانوا ثلاثة يكون الإمام بينهما. هذا فيه دليل على أن الإمام المأموم إذا كان واحد يكون عن يمين الإمام، وإذا صف عن يساره أداره من ورائه عن يمينه ثم يبني على صلاة المأموم ولا يعيد أول صلاته، وإذا صف جاء آخر وصف عن يساره فإنه يؤخرهما خلفه، فيه دليل على أن الثلاثة إذا كانوا ثلاثة يكون الاثنان صفا والإمام أمامهما خلاف عبد الله بن مسعود معه الذين يرون أنه يكون بينهما. نعم، لا بس يصلي عن يمين الإمام بالضرورة، يمين صلي عن يمينه. نعم، إذا كان المأمومان رجل وطفل يا شيخ هل يكون خلفه مع يمينه؟ لا الطفل إلا إذا كان مميز يضبط المميز يعني عنده عناية بالصلاة مثل ابن عمرو بن سلمة فلا بأس. نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرغ رسول الله. هذا يدل على أنه لا بأس بالنظر، نظر المصلي المتتابع عند الحاجة. ولهذا كان جاء النبي قال يرمقني، يعني ينظر إلي نظرا متتابعا، وأنا لا كرهت في عند الحاجة. إذا حاجة الإنسان ينظر لا بأس أن ينظر إلى شيء. وكذلك دليل على أنه لا بأس بالإشارة، أشار إليه أن يسد أن يشد وسطه. فالإشارة في الصلاة لا كرهت فيها إذا كان محتاج إليها، سواء إشارة باليد أو إشارة بالرأس، كما في قصة عائشة لما سألت أختها أسمع وصلت ذلك كسوف، قالت ما للناس آية، فأشرت إلى السماء، قالت إلى السماء، قالت كسوف، فأشرت بنعم برأسها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه شد وسطك، لا بأس بالصلاة بالإشارة. وكذلك في السلام رد السلام يشير بيده مصلي للحاجة. نعم، ظاهر الحديث أنه خلفه أشار إليه، إيه طيب. جعله خلفه من خلفه، أخذ بيديهما وجعلهما خلفه، ما استمر لما جاء جبار وصف على سالة أخرهما. نعم، لا عفوا، يعني التفات النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت كان خلفه الصحابي، قوله جعل يرمقني يعني ينظر إليه نظرا متتابعا، محتمل أن هذا يعني لما كان ينظر إليه، محتمل أنه لما كان عن يمينه، كانوا لما كان عن يمينه قبل أن يأتي جبار، محتمل أنه ينظر إليه ومن خلفه، لأن لكن جاء في الحديث الآخر أنه قال إني أراكم من ورائي، ومحتمل مو بعيد أنه ينظر إليه من خلفه، يعني كان رأى أنه يعني أن رأسه صار من أسفل ينظر إليه وكذا. نعم، لكن الأغلب لما كان على يمينه. نعم، أكثر من واحد من اليمين صح الصلاة؟ نعم تصح تصح. نعم نعم، واحتمل انه ما شد او انه يعني او كان خشي عليه ان تفلت. نعم، فلما فرغ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. النسخة الثانية الأبي ما أتكلم على، فجعل يرمقني وقت الرمق والشد كذلك، فكان ما أشار إليه. والنسخة الثانية مبارك فوري بحاضرة. نعم نعم، هذا صحيح، لكن هذا الآن جابر يقول أنا أراه يرمقني، هذه مسألة ثانية، كون جابر يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرمق ينظر إليه. نعم، قد يكون لما كان عن يمينه، لما كان عن يمينه وجلس مدة يعني من قبل أن يأتي جبار. نعم، قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. الحقو معقد الإزار، يعني إذا كان الثوب واسعا فإذا كان ضيقا فاتزر به، كما في الحديث الآخر قال على حقوك، والحقو معقد الإزار، على معقد الإزار فوق الحق، يعني إذا كان إنسان عنده فوطة أو شرشف كبير، إن كان صغير شده على وسطه، وإن كان واسع شد بعضها على وسطه وبعضها جعل على كتفيه، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قد يكون واسع يتزر ببعضه وبعضه يجعل على كتفه، أما إذا كان قصير صغير فإنه يشده على وسطه. قال لجابر يا جابر، إن كانوا أشار إليهن رحمك الله أن يشد وسطه، يحتمل أن جابر أن هذه البردة التي عليه ليست واسعة بالمرة، جعل بعضها على شدها على وسطه وطرفها الأخير صار قصير ما يكفي الكتفين، ولهذا جعل تواقص يمسك بعنقه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر، إن كان ضيق فعقيته على معقد إزارك، وإن كان واسعا فالتحبه الثوب، يعني والمراد بالثوب القطعة الواحدة، ليس مراد القميص، القطعة الواحدة تسمى ثوب، الإزارة تسمى ثوب، والرداء تسمى ثوب، يعني قطعة القماش التي إن كانت واسعة فاتزل ببعضها وبعضها جعلها على كتفك، وإن كان ضيق فشد به إزارك، شد به وسطك، حقوك معقد الإزار. نعم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشتاقنا. نختبط بإيش؟ نختبط بقسينا. كذا قسينا أو قسينا؟ قسينا جمع قوس وبط القاف. نعم. ها شكل إيش؟ قسينا جمع قوس. نعم وكنا نختبط. نعم ها ها قسينا قسينا جمع قوس. كنا نختبط بقسينا. نعم جمع قوس. ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوما، فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. الله أكبر. هذا بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الشدة. كان قوت كل واحد منهم تمرة، معهم تمرة جراب، وزع عليهم كل يوم تمرة. ماذا يفعلون بها التمرة؟ قلنا مصها ونصرها في ردائه، وكل ما قام مدة مصها وشرب عليها الماء كل يوم تمرة تمرة، وتنفع يمصها ويشرب عليها الماء. ولهذا في قصة سرية أبي عبيد قال وجدنا فقدها لما انتهت، ولما أخطئها واحد ما أعطوه، نسي أن يعطوه. قال أقسم يحلف أحلف أنهم صاروا ذهب يشهدون أنه ما أعطي، ذهبوا قال مثل قال شهدوا أنه ما أعطي، نسي ما أعطوه فأعطوه تمرته. يعني ذهبنا ننعشه لأن صعب شدة، ما أعطي تمرة. كل واحد يعطى تمرة واحدة يمصها كما يمص الصبي الحلوى ثم يشرب عليها الماء. قالوا كنا نضرب بقسينا الخبط، يعني الشجر، يضرب الشجر حتى يتحات الورق فيأكلون من ورق الشجر حتى قرحت شفاهن، صابها جراح بسبب الحرارة وحرارة الشجر وما يصيبهم من أثر الشجر، جرحت شفاهم ولكنه ما ضرهم هذا، صابها شدة وصبروا ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا. هذا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، هذه حالهم، ما عنده، يوزع عليهم كل واحد تمرة ويضربون الخبط بقسيهم يعني بالعصا، يضرب الشجر حتى تتحت ورقها فيأكل الشجر حتى تجرح شفاهم من الحرارة من الشوك الشجر، رضي الله عنهم. نعم نختبط بقسيين، يعني يضربون الشجر بالعصا حتى تساقط حتى ورقه ويأكلون. نعم الشجر. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا نفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته. وادي يفلح يعني واسع، جانب الوادي، شاطئ الوادي جانبه. نعم حتى نعم حتى ذهب رسول الله، نزلنا واديا نفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني صحراء واسعة، أفيح واسع، ذهب إلى جانب الوادي، رحب النبي يقضي حاجته ما وجد شيء يتقي به، وعادث عليه السلام أنه إذا قضى يتقي بشيء، إما بشيء من الرمل أو بشيء من الشجر أو بشيء من التراب. نعم فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعه بإداوة من جلد، سقى من جلد فيه ماء، يتبعه بإداوة إذا قضى حاجته يستنجيبه. نعم يتوضأ منها. نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله شاطئ الوادي جانبه. نعم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة. هذا من آيات الله، هذه المعجزة. قطع قال الشجرة أخذ بغصن وقال انقادي لي بإذن الله، فانقادت صارت الشجرة تمشي معه كالبعير المخشوش. البعير المخشوش الذي فيه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير ثم يجعل فيه حبل يقاد به إذا كان صعبا حتى ينقاد ويذل. فالبعير الذي الصعب يؤتى بشق أنفه ويجعل فيه عود عصا في أنفه، ويجعل فيه يربط فيه بهذا العود حبل ويجر حتى ينقاد إذا كان صعب. لبعض الأبل يكون صعب ما ينقاد، يقيم صاحبه ما ينقاد مع صاحبه، ويخرق أنفه ويجعل فيها عصا ويربط بالحبل حتى يجره مع أنفه حتى فينقاد غصب عنه، يذل وينقاد لأنه يؤلم. هذا إذا جر أنفه آلمه. فهذه الشجرة انقادت للنبي صلى الله عليه وسلم كما ينقاد البعير المخشوش الذي في أنفه خشاش، هو عصا ربط به حبل وجر به فجعل ينقاد يأتي رام أنفه طوعا حتى لا يؤلمه. فهذه الشجرة أخذ بغصن منها وقال انقادي، قال فانقادت صارت تمشي معه. هذا من آيات، هذا من معجزات. نعم بإذن الله الكوني القادر. هذا من أمثلة الإذن الكوني، مثل قولة لو ما هم بضار إلا بهم حلا بإذن الله السحر. أما الإذن الشرعي مثل قوله تعالى ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائمة على الأصول فبإذن الله. نعم. فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله فالتأما. يعني لما لم يجد شيئا يستتر به جاء إلى شجرة وجر غصن منها فانقادت، وجاء إلى الشجرة الأخرى وجرها فانقادت، فلما صار في المنصف يعني في المنتصف بينهما لأم بينهما وقال التئما فالتأما، فصارتا شيئا واحدا، فقضى حاجته ثم قال لهم اذهبا، فذهبت كل شجرة في مكانها بعدما قضى حاجته، كل شجرة رجعت إلى مكانها. فهذا من آيات الله من دلائل قدرته، وأن الله على كل شيء قدير، ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، من المعجزات من دلائل النبوة. نعم. من الشجرة يأخذ بغصن منها وتنقاد له، ويأخذ الشجرة الثانية ثم ثلث إيمان ثم تفترقان. نعم. من المعجزات. نعم. قال جابر رضي الله عنه فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتبعد. يعني إن جابر لما رأى كذا كان قريبا منه قال جعلت أحضر يعني أعدو وأسرع أركض ركضا حتى لا يحس النبي صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، حتى لا يتكلف، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون بعيدا إذا قال حادثة. جابر قال لما رأيت هكذا جعلته أحضر يعني أعدو عدوا أسرع سرعة أبتعد عنه حتى لا يحس بقربي فيبتعد عني. نعم. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا. يعني حانت يعني وقعت مني لفتة، يعني التفت إلى، يعني كان يحدث نفسه ثم وقعت منه لفتة يعني نظرة إلى جانب. نعم. حانت وقعت، وفي رواية حالت وحانت معنى وقعت مني نظرة. نعم. فنظر إلى النبي فنداه. نعم. فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل فلما انتهى إلي قال: يا جابر يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين. فانطلق يأمره. نعم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. فأقبل بهما حتى يعني اقطع من كل واحدة غصن وأقبل له، اتبه إلي. نعم. فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، فاندلق لي، فأتيت الشجرتين. فانذلق. نعم. نعم بالذال. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري. يعني جابر لما حانت الالتفات رأى النبي وقال: تعال. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رأيت مقامي هذا؟ نعم. قال: اذهب إلى كل واحد من الشجرتين واقطع منها غصنا، ثم ائتي في مقامي هذا، وجد واحد عن يمينك وعن شماله. قال: فأخذت حجرا فكسرته، يعني حسرته، يعني أزال منهما يمنع حدثه حتى صار حاد، صار حاد مثل السكين، يعني بحجر وكسره صار له حد، صار له حاد. حسرته يعني أزلت ما يمنع حدثه حتى صار حادا بحيث أستطيع أن أقطع به الغصن. فانذلق يعني صار حادا، صار حادا كأنه سكين. فذهب فقطع به غصن من الشجرة، وقطع غصن من الشجرة الثانية، ثم أتى بالغصنين يجرهما، وجعل واحد عن يمينه وعن شماله. فقال: يا رسول الله، فعلت ما أمرتني. مما ذلك؟ يعني استفهم ما السبب. نعم. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله. فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبر. عم ذاك يعني ما السبب؟ استفهام يعني ما السبب. نعم. فقال: إني مررت. نعم. فعم ذاك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. يعني يخفف عنهما. وهذه القصة فيها أنه جعل مر بقبرين يعذبان، فجعل في كل قبر غصن، قال لعله يرفع عنه ويخفف عنهما ما لم يبس. هذه قصة ثانية غير قصة ابن عباس. حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير. ثم أمر بجريدتين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنه ما لم يبس. وهذه أتى بغصنين وجعل في كل قبر غصن، تلك أتى بجريدتين جعل في كل قبر جريدة. حديث ابن عباس قال لعله يخفف عنه ما لم يبس، يرفع يخفف. وهذا أطلعه الله بوحي على أنه يعذبان، هذا بوحي من الله. ولهذا لا يشرع الإنسان أن يجعل فيه على القبور جريد ولا غصن، لأنه لا يعلم الغيب. وما فعله بعض الناس وبعض الصحابة هذا اجتهاد منهم، الصواب أنه لا يشرع هذا، لا يشرع الإنسان يجعل على القبور شيء لا جريد ولا غصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله. أما نحن لا نعلم محل الموات. نعم. نعم. أي ما في شك. نعم. نعم. قال: فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي الوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء، لعلها هو بفتح يعني الماء، يطلب الماء. إذا كان الماء فتح الواو، وإذا كان الفعل شو عندك؟ بالفتح. نعم على وضوء على وضوء على وضوء على ماء على ماء يطلب ماء ما وجدوا ماء. نعم عفى الله عنك. يا جابر نادي الوضوء نادي الوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء نادي ألا وضوء نادي الوضوء كله بالفتح أفصح. نعم قلت يا جابر يا جابر نادي الوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء قال قلت يا رسول الله ما وجدت في ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حماره من جريد على حمارة من جريد. أشجاب جمع شجب وهي القربة اليابسة يبرد لها القربة اليابسة يبرد في الماء سريع بخلاف القربة الجديدة هذه ما يبرد الماء كان يبرد للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم ثلاجات يبرد على أشجاب يعني قربة القربة اليابسة في حمارة لها أعواد الحمارة هي الأعواد التي تعلق عليها الأسقية أسقية الماء. نعم وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول يبرد. الله يبرد نعم وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حماره من على حمارة من جريد فقال فقال لي انطلق إلى يعني على أعواد على أعواد من جريد حمارة أعواد. نعم فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب من شجب منها يعني قال له انظر إلى فلان هل عنده ماء في أشجابه القربة اليابسة فنظر قال ما وجد فيها إلا قطرة في فمها قصير قليل لو صب على اليابس منها لشربه اليابس ما نعم عفى الله عنك فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه نعم لو صب ما في إلا قطرة قليلة في فمها لو صب على اليابس منها شربه اليابس ما الشاهد أنه ما عنده ما وجد لها قطرة اليسيرة دي. نعم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه قال اذهب فأتني به فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده يعني يعصره قال جيب لي الماء القليل أتى بالقربة ما فيه إلا شيء قليل جعل يغمزه بيده يعصره ويتكلم يدعو أن الله ينزل فيه البركة يدفل فيه ويدعو. نعم فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمز بيده ثم أعطاني فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد حتى رووا قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الجفنة وهي ملأى وشكنا. وهذا من آيات الله، لما طلب ماء ولم يجد ماء إلا في هذا الشجب، يعني شنة قربة يابسة قليل، عصرة ودعا فيه وقال نادي يا جابر جفنة، فنادى جابر يا جفنة الركب، هذا على حث مضاف والتقدير يا صاحب الجفنة. والجفنة هي إناء كبير يعني يحمل، جفنة كبيرة قد تكون من الخشب ومن غيرها، مثل يشبه الآن مثل القدور الكبار التي تطبخ بها الذبائح الكبار، أكبر قدر يطبخ بها 10 ذبائح 20 ذبيحة 30 ذبيحة، فأتى بها تحمل، يحملونها رجال كبيرة جفنة، يجعلها العرب للطعام يطعمون بها الحجيج وغيرهم، جاءوا بهذه الجفنة تحمل، يحملها أشخاص، حتى وضعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في قعر الجفنة وقال جابر هات الماء القليل اللي ذا صب عليه وقل بسم الله، جعل صب عليه، يصب القطرة القليلة ويده في آخر الجفنة فجعلت تفور ويخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يفور الماء يفور حتى امتلأت الجفنة، جفنة يحملها أشخاص 10 أو 20 يحملونها، فقال هذه جابر ألا من له حاجة في الماء فليأتي، فجعل الناس يشربون ويأخذون من هذه الجفنة ويملؤون قربهم حتى روى الناس حتى رووا، وقال هل هناك أحد له من حاجة؟ فأنت قال ما في حاجة، صدروا. هذه من آيات الله العظيم، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهي من دلائل نبوته، هذه من علامة النبوة. ففي هذا من علامة النبوة الأولى، العلامة الأولى الشجرتين اللتين جمع بينهما والتأمى، وهذا في تكثير الماء، هذه أيضا علامة ثانية من علامة النبوة، تكثير الماء، ماء قليل في شن صبه ثم جعل يفور حتى امتلأت الجفنة هذه التي يحملها أشخاص. نعم. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله ويطعمكم فأتينا سيف البحر، سيف البحر يعني ساحل البحر، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، يعني ما جاء موجة، نعم ما جاء موجة، زخر زخرة، نعم البحر له أمواج، نعم، فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأرينا على شقها النار، فأورينا يعني أوقدنا، فزخر نعم فزخر البحر زخرة، نعم عفوا الله، فزخر البحر زخرة فألقى دابة، يعني دابة سمكة كبيرة، حوت كبير، زخر البحر قذف هذا الحوت، حوت كبير مثل الجبل، ألقاه جزر عنه مات، ومعلوم أن الحوت حلال، ميتته حلال، هذا رزق رزقه الله، أتى سيف البحر ساحل البحر، فما جاء موجة شديدة قوية له أمواج، يضرب الأمواج تسمع أمواج من بعيد البحر، فقذف ما جاء الموجة قذف بهذه الدابة وجزر عنها، فصارت الدابة في اليبس والبحر راح عنها جزر، فماتت، هذا صار الطعام لهم، وفي الحديث أحل لنا ميتتان ودمع، أما الميتتان الجراد والحوت، والدماء الكبد والطحال، نعم. فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا، أورينا يعني أوقدنا على شقها النار، يعني أخذوا شيئا من لحمها وجعلوا يطبخون ويشوون ويأكلون حتى شبعوا بعد الجوع اللي أصابهم، كان في الأول ما كان يوزع عليهم كل يوم تمرة واحدة، شكوا الجوع شكوا الماء، الله تعالى أعطاهم الماء وجعل آية لنبيه فار الماء بين أصابعه، شكوا الجوع الله تعالى رزقهم من هذا الحوت من البحر جزر البحر، جعلوا يطبخون يوقدون أو رينا أو قدر النار يطبخون ويأكلون، حوت كبير، نعم نعم لا بأس الشبع في بعض الأحيان لا حرج، قصة أبي هريرة أنه شبع، الشبع المذموم يعني دائم يكون دائم، لكن في بعض الأحيان فلا حرج، نعم نعم هذا الأغلب، يعني هذا الأغلب، وإذا شبع بعض الأحيان فلا حرج، نعم. فطبخنا واشتوينا واكلنا حتى شبعنا. يعني صاروا يطبخون ويشفون، يطبخون ويشفون في شيء بالنار وفي طبخ بالقدر. نعم. قال جابر: فدخلت انا وفلان وفلان حتى عد خمسه في حجاج عينها ما يرانا احد حتى خرجنا واخذنا ضلعا من اضلاعها فقوسناه ثم دعونا باعظم رجل في الركب واعظم جمل في الركب واعظم جمل في الركب. ها واعظم ايش؟ كرر مرتين. قال: واعظم جمل في الركب واعظم جمل في الركب. لا كفل ما عندك كفل. فدعونا ايش؟ فدعونا ثم دعونا باعظم رجل في الركب. نعم. واعظم جمل في الركب واعظم جمل واعظم كفل الثالثه. واعظم كفل في الركب. قال تحت في المطبوعه كفل. نعم. عفى الله. فدخل تحته ما يطأطئ راسه. نعم. وهذا ايضا من ايات الله والرزق الذي رزقه الله النبي صلى الله عليه وسلم. قذف البحر هذه الدابة حوت فأكلوا طبخا وشيا. قال: ودخلت خمسة في حجاج عينه. حجاج العين العظم المستدير على عينه. دخل جابر وأربعة معه في نقب العين ما يراهم أحد غطاهم كبير كأنه بئر. حجاج العين خمسة سقطوا في حجاج العين خمسة ما يراهم أحد. هذا بئر يعني هذا كأنه بئر عينها كأنه بئر. سقطوا خمسة خمسة نزلوا وغطاهم حجاج العين ما يراهم من خلفهم عظم العين المستدير. فلما انتهوا وأكلوا منها جاءوا بعظم عظامها وقوسوا وجعلوا قوس عظم العظام الأضلاع أضلاع وأتوا بأطول رجل وأطول جمل وأطول كفل. الكفل هو الكساء الذي يحويه الراكب على سنم البعير ليلا يسقطه الاستاد. أطول رجل وأكبر جمل وأكبر اشتاد ركب عليه هذا الرجل الطويل على هذا الجمل الطويل على هذا الاشتاد الطويل ومر تحت إيش؟ تحت الضلع ولم يمسه. لأن كيف يعني أصل مثل أطول من السطح يعني إلى الدور الثاني تقريبا تقويس الضلع أطول من الدور. لأن البعير طويل إذا بعير طويل وعليه اشتاد طويل ورجل طويل يعني أطول من السقف. هذا السقف هذا لو كان بعيد وعليه رجل يمسه يكون طويل. يعني العظم مقوس عظم الأضلاع ضلع واحد مقوس. فمر بعير طويل عليه رجل طويل وعليه اشتاد طويل مر من تحت الضلع ولم يمسه. وش يكون عظمه هذا؟ عظيم. وهذه القصة غير القصة التي حصلت لأبي عبيدة سرية أبي عبيدة تلك التي قذف البحر تلك أكبر. هذه أكلوا منها شهرا 30 يوم أو 18 يوم وتلك دخل في حجاج عينها 13 رجلا. سرية أبي عبيدة أكبر في العين 13 رجل وأخرجوا منها دلاء من السم كأن بئر يخرجون دلاء من السم ينزعون 13 رجل. وهذه خمسة رجال. وتلك السرية الأولى ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قصتان. هذه القصة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك القصة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم سرية. وهذه القصة دخل في حجاج عينه خمسة وتلك القصة دخل في حجاج عينه 13. وتلك القصة أكلوا منها شهرا و18 حتى سمنوا وأخذوا منها شيئا من لحمها حتى أتوا به إلى المدينة وأعطوا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه قصة جابر معهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي معهم في هذه القصة. ودخل في حجاج عينها خمسة خمسة سقطوا في حجاج العين ما يراهم من خلفهم. نعم. عفو الله. حدثني سلمة بن شبيب بركة انتهى الحديث وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.